هل يجوز للعروس أن تستعمل الحنة في يوم الزفاف، وهل هي بدعة أم مباحة؟ لا حرج أن تستعمل الحنة أو غيرها من أسباب الزينة، تلبس الحلي، تستعمل الحنة والكحل، كل شيء يراغب في عين الزوج، كل هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.